الله أنا حبيتك حبيب الله أنا هويتك رسول الله أنا حبيتك حبيب الله أنا ناديتك تغمرني بنوالك أحظى بوصالك تغمرني أحظى بوصالك يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت بجمالك. أنا بغواك يا أحمد يلي روحي فداك إزاي أنساك ونعيمي وأنسي بنيل رضاك أنا بغواك يا أحمد يلي روحي فداك إزاي أنساك ونعيمي وأنسي بنيل رضاك رسول الله جروح الروح أنا داري حبيب الله يا ريت وصل بابك يا ريت رسول الله جروح الروح أنا داريت حبيب الله يا ريت وصل بابك يا ريت رسول الله حبيب الله الشوق لو طال تبقى بالبال الشوق لو طال تبقى بالبال تبقى بالبال يبقى الأمل أتمتع طه بجمال الغرام والقلب زادت رقته على ايه قدام وحبيبي انت المصطفى والقلب زادت رقته على ايه قدام وحبيبي انت المصطفى خير البرايا احمد امامي يبقى زيد منامي خير البرايا أحمد إمامي يبقى منايا زيد منامي الشوق لو طال تبقى بالبال الشوق لو طال تبقى بالبال تبقى بالبال يبقى الأمل أحظى يا طه بوصالك يبقى الأمل تغمرني حبي بنوالك يبقى الأمل أحظى يا طه بوصالك يبقى الأمل أتمتع طه بجمالك بفرح وبطيب وبريح بالي، فرحتي طلت حبيبي ورؤيتي لعيون حبيبي، بهجتي برضا حبيبي. الشوق لو طال تبقى بالبال، الشوق لو طال تبقى بالبال، يبقى الأمل أتمتع طه بجمال، أتمتع طه بجمال، أتمتع.